الحمد لله الأول فلا إله سواه، الكريم في منحه وعطاياه، قهر من خالفه وعصاه، خلق آدم بيده وسواه، أحمده حمداً ليس له نهاية، وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجباً، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي الأمين والرسول الكريم خير من وطئ الأرض، فاللهم ارزقنا شفاعته يوم العرض. فيا أرض أصيخي واشهدي بأن بغير محمد لن نقتدي، له معجزات وآيات باهرات وقد كثرت فما تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي مبتسم وبشوش. لا تحقرن من المعروف شيئا، فالخير مهما قل أو صغر فإنه محبوب عند الله عز وجل، إذا تقبله فهو عند الله عظيم. وكم من عمل صغير عظمته النية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا تستهن بأي عمل، فقد تدخل الجنة بعمل يسير، أو تؤثر على غيرك بعمل قليل يهتدي أناس ويسلم آخرون ويرتدع عدد من الناس عن معصية الله عز وجل بكلمة أو برسالة أو بابتسامة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذر أقل من النمل. والأمثلة في شرع الله كثيرة. الرجل الذي سقى كلبا راه يلهث الرجل الذي سقى كلبا راه يلهث من شدة العطش، عمل يسير، فشكر الله له عمله وغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، هل لنا في البهائم أجرا؟ هل لنا في البهائم أجر؟ فقال عليه السلام: في كل كبد رطبة أجر. في الصحيحين وفيهما أن امرأة زانية بغيا، ليست زانية مرة واحدة إنما بغي ممارسة للبغاء من بني إسرائيل، سقت كلبا فغفر الله لها. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. احتساب الأجر في إبعاد الشوك، وكم لهم من الأجر عمال النظافة. وفي الصحيحين قال النبي عليه السلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، من تصدق بنصف تمرة تكون سببا وقاية من النار. في الصحيحين وفيهما أيضا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ساعات معدودة، 8 ساعات في بعض الأوقات أو بعض البلاد، أو 10 أو 12 ساعة أو نص يوم أو 14 ساعة، تكون سببا لإبعاد الإنسان 70 خريفا. فدل على أن القليل له أثر وإن صغر في عيون الناس. وإن الله لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي صغار الإبل. ولذا جاء في الأثر: سبق درهم 100,000 درهم، وما سبق، كما قال بكر بن عبد الله المزني، إن أبا بكر رضي الله عنه: ما سبق الناس ولا سبق أصحاب النبي بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالعبرة بحسن العمل والإخلاص والإتقان وإن قل. مثال ذلك: صلاة ركعتين بعد الطواف أفضل عند الله عز وجل، صلاة ركعتين كما فعل الرسول عليه السلام، في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص تقرأ بعد الفاتحة، خير عند الله من عشرات الركعات بعد الطواف، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي أفضل عند الله من مئات الركعات بين الأذان والإقامة، لأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كثرة العمل، بل حتى أن إمساك الإنسان الشر عن نفسه، إمساك الشر عن الناس صدقة منه على نفسه كما جاء في المتفق عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، الدلالة على الخير بقول أو بفعل أو بإشارة أو حتى الإشارات، إشارات الصم ولو استخدمها المتكلم يوجر على ذلك، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولو كان عملا يسيرا، ولو أنه لم يعمل العمل، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يبلغ بها رضوان الله. الدليل على ذلك الأذكار الشرعية، فهي كلمات يسيرة، أذكار الصباح والمساء وما بعد الصلاة والأذكار المطلقة والمقيدة، كلمات يسيرة يبلغ بها الإنسان فضلا كبيرا من الله، مثل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث الآخر: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر: وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله مما طلعت عليه الشمس. الذي طلعت عليه الشمس الدنيا أفضل من الدنيا جميعا، لما سيجده الإنسان في قبره من الخير والأجر، ولما يجده يوم القيامة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، سبحان الله وبحمده تأخذ من الوقت 3 دقائق، إن أطلت حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بأصحابه فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: من القائل هذه الكلمة؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن هذا كلام ارتفع أو شخص ارتفع صوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ والحكمة من ذلك لأن كلمات هذه أو هذا الذكر الشرعي أكثر من 30 كلمة، ففي كل كلمة نزل لها ملك ليكتبها، وفضل الله واسع. نسأل الله يجعلنا من المحسنين. وبلال رضي الله عنه دخل الجنة بعمل يسير، قدم الكثير للإسلام، لكن من أعماله التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام له أنه سأله لما سمع خشخشة عليه في الجنة، قال: يا رسول الله، إني ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت 2 ركعتين. عمل يسير على من يسره الله عليه. قال الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. فقدم الله عز وجل النفقة الصغيرة لئلا تحتقر، وأخر الكبيرة النفقة الكبيرة، جعلها مؤخرة في الكلام. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، الكبيرة الصغيرة حتى لا تحتقر، قدمها الله. ومن قدم الله لا مؤخر له أو لن يؤخر، وأخر النفقة الكبيرة لئلا تعظم ويعجب صاحبها بعمله. روى الإمام أحمد: هذه أعمال كثيرة ويسيرة، سواء كان العامل صغيرا أو حقيرا أو حتى من الحشرات. روى الإمام أحمد وصححه الحاكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي ذات مرة فرأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى الله وتقول: نملة وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة: فقد سقيتم بدعوة غيركم. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن القليل بالقليل يكثر. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فمن عمل الخير لا ينتظر الشكر من الناس أو الثناء أو المحبة. إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الناس امجد الرحيل. فمن عمل الخير فلا ينتظر الشكر والثناء من الناس، بل حتى إن بعض الناس قد يجحد من عمل له الخير. تقدم الإحسان باللفظ، بالقول، بالفعل، بالابتسامة، بالمال، ثم يأتيك المقابل سيء. لا تنتظر الأمر من الناس، ولا الخير من الناس، ولا الثناء ولا الجزاء. ومع ذلك لا يذهب العرف، يعني عمل المعروف لا يذهب العرف بين الله والناس. فإن جحد الناس فالله عز وجل يحفظ هذا العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم والله شكور. ومن معاني هذا الاسم العظيم الله شكور، أن يظهر الله الخير لعبده المسلم الذي يعمل العمل، يظهر له الخير في الدنيا والآخرة بالثناء الجميل والثناء الحسن ومحبة الخلق، ويجازيه بالحسنى في الدنيا والآخرة. هذا من معاني اسم الله الشكور. فمن عمل صالحا وخفي على الناس ولم يعلموا به، أو علم الناس به وجحدوه أو أذلوه وأهانوه، فإن الله رافع شأنه. بل حتى لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع فليغرسها، كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا حث على فعل الخير ولو كان في أضيق نطاق وأضيق وقت. فهذا حث على فعل الخير في كل وقت وبأي وسيلة، حتى الابتسامة فيها أجر عظيم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي سبب للدعوة إلى الإسلام والهداية. الكلمة يسيرة لا يلقي لها المتكلم بالا يرفع الله بها صاحبها. الإمام البخاري ألف الصحيح، يعرفه كل مسلم. سبب تأليف هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، أن الإمام البخاري لما كان في شبابه مع أحد شيوخه وهو عبد الرحمن بن مهدي من علماء الحديث، كان جالسا الإمام عبد الرحمن بن مهدي مع تلاميذه، منهم الإمام البخاري وهو شاب، فقال لهم: لو أن واحدا يجمع الحديث الصحيح عن رسول الله. فتحركت هذه الكلمة التي تكلم بها صاحبها بإخلاص، تحركت في قلب وعقل، وحركت إيمان الإمام البخاري، فجمع هذا الصحيح بكلمة ربما لم يلقي لها بالا صاحبها، لكنها عند الله عظيمة. ذكر المؤرخون أن سيبويه رحمه الله ورفع درجته في المهديين أنه رؤي بالمنام بعدما مات، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بماذا؟ قال: لأني لما تكلمت عن معاني الأسماء والأعلام والتعريفات، لما أتيت عند لفظ الجلالة استحيت أن أقول تعريف الله كذا وكذا، فكتبت: الله أعرف المعارف لا يعرف، فغفر الله له. ولا نثبت عقيدة بالرؤيا، لكن مما يستأنس بها لأخينا المسلم رحمة الله عليه. وزبيدة امرأة هارون الرشيد صاحبة الإحسان، عندها أكثر من 100 خادمة كلهن يحفظن القرآن، زبيدة كلهن يحفظن القرآن ويقمن الليل في قصرها، فما بالكم بزوجها هارون الرشيد الرجل الصالح المجاهد رحمة الله عليه. لما ماتت زبيدة وهي التي أجرت العين للحجاج من العراق إلى مكة. لما ماتت قيل: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. قيل: بماذا؟ قالت: بركعتين كنت أركعهما سرا لله عز وجل في السحر لا يعلم بها أحد، ركعتين في السحر. وذكر الإمام ابن كثير أن الشاعر الحسن بن هانئ أحد الشعراء، وربما يحصل منه ما يحصل من غيره من الشعراء في الأعم الأغلب، شعراء ويتبعهم الغاوون، أنه لما مات هذا الشاعر رآه بعض الناس في المنام فسألوه عن حاله فقال: غفر الله لي، بأبيات قلتها في وردة النرجس، وهي الأبيات المشهورة المعروفة: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما صنع المليك سبحانه، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أحد الكتاب من المثقفين وأهل العلم في هذا العصر كان عنده غبش وشبهات في مسألة الغنى وأنه حلال وأنه ليس فيه دليل على التحريم، فتكلم عليه الكثير ونصحه بعض الناس وهجره بعض العلماء وردوا عليه. يقول: فزرت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ عبد العزيز يعلم عن هذا الكاتب المثقف وهو طالب علم وله تخصص قوي في التفسير والفقه، لكن عنده هذه الشبهة في مسألة الغناء. يقول: فاستقبلني الشيخ رحمة الله عليه بكلام حسن، ولم ينصح ولم يتكلم معه، لكن كان الشيخ ماسكا غترته ويلوح بها ويقول: ماذا تفعل إذا قابلت الله عز وجل وقد غريت كثير من المسلمين بسماع الغناء واتبعوا قولك؟ يقول: والله لقد زال من قلبي جميع ما كان فيه من شبهات حول ما يتعلق بسماع الغناء، كلمات يسيرة لكن كتب الله عز وجل له بها أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على نبينا محمد. تقاربوا لإخوانكم رحمكم الله، فيه أماكن بين الصفوف. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، بمناسبة خطب العيد يتساءل بعض الناس عن خطبة العيد ما هو المشروع فيها من ناحية الموضوع وماذا يقال وما هي السنة. فمما يلاحظ على بعض الخطباء في خطبة العيد، ليس في جمعة يوم العيد، في خطبة العيد، مما يلاحظ على بعض الخطباء التطويل، وبعضهم يذكر أركان الإسلام ركنا ركنا، يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله بالتفصيل والأحكام والصلاة والزكاة والحج والصوم، ويخاطب الصغير والكبير والذكر والأنثى والإنس والجن والبشر وغير البشر وجميع الناس، كأن الناس يدخلون أو كأنهم ينتظرون هذه الخطبة العظيمة التي ليس بعدها خطبة في العالم أبداً، هي خطبته التي يتوسع فيها. كما أن بعض الخطبة، والمشروع التقصير، المهم في خطبة العيد أن تطبق السنة، وهي أن الناس يسمعون إلى خطبة يبين لهم في أحكام الأضاحي في يوم عيد الأضحى، أحكام الأضاحي باختصار، ويبين لهم في يوم العيد الفرحة في عيد الفطر، الفرحة والسرور والبهجة. ومما يلاحظ على بعض الخطباء في يوم العيد إيذاء المصلين وضرب قلوبهم بسياط مآسي المسلمين، فيذكرهم بالمآسي للمسلمين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، هذه لا نغفل عنها بلا شك، لكن ليس من المناسب البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هموم الأمة ويحمل الدعوة إلى الله وفي قلبه الأحزان على الناس، وربما أرادت نفسه أن تذهب حسرات على الذين عادوه وعارضوه، ومع ذلك يبتسم ويضحك ويمازح زوجاته ويجعل لكل وقت كلام مناسب. فمن الخطأ أن بعض الخطباء في خطبة العيد في وقت فرح الناس وسرورهم وابتهاجهم وفرحتهم بفضل الله لإكمال عدة رمضان ثم بالحج أو بالأضاحي أن يتكلم عن مآسي المسلمين، وبعضهم عند التهنئة في رسائل العيد أو رسائل المعايدة يقول هنئك أخي الكريم بالعيد ولا تنسى إخوانك في بلاد كذا وكذا، هذا ليس له مكان ولا داعي لذكر مثل هذه الأشياء لأنه ليس هو وقتها. فالمشروع في العيد أن نفرح به، والفرح الشرعي الذي ورد ليعلم الناس أن في ديننا فسحة وأننا نبتسم ونضحك ونحب الله ونحب الدين وندخل السرور على أخواننا المسلمين. وبعض الناس لما صار جافا في يوم العيد، بعض مجالس الناس في يوم العيد والله لا تفرق بين مجلس العزاء ومجلس العيد تماما، صمت مطبق ومآسي وضيقة صدر وهم وغم، هكذا مجالس بعض الناس في يوم العيد يجتمعون العزاء مثل العيد تماما. ففرق بين الفرح الشرعي والفرح بالأعياد الباطلة. لماذا يفرح أهل البدع والمخالفين والعصاة بفرحهم وأعيادهم وجميع أعمالهم ومعصيتهم لله، وأنت المسلم الفرح بفضل الله لا تفرح؟ وأختم ببعض أحكام القضاء في رمضان. قضاء رمضان يجب القضاء على من أفطر من رمضان، يجب القضاء مطلقا. إن كان الإنسان متعمدا وليس له عذر فعليه مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، وإن كان قد أفطر في نهار رمضان من غير عذر بجماع فعليه الكفارة المغلظة، ولو مضى على هذا الفطر لو مضى عليه سنوات ثم تاب. والقضاء يجوز متفرقا ومتتابعا، ومن بدأ بقضاء رمضان فلا يجوز له قطع اليوم الذي صام فيه على قول بعض أهل العلم إلا لضرورة. أما صيام الست من شوال فالست سنة ولها أجر عظيم، ومن ادعى أن الحديث ضعيف أو أن صوم الست من شوال بدعة أنه ضال مضل، لكن لا يجب الالتزام بها كل سنة. وبعض الناس بالمقابل يفهم كثير من الناس أن من التزم بسنة الست من شوال أنه يلزم إتمامها، وبعضهم يقطع العلاقات مع الناس وربما يؤجل بعض الأشياء الضرورية أو المهمة لأجل أن يصوم، يظن أنه إذا بدأ بالصوم الست وجب عليه. بالمقابل بعض الناس من باب المقابلة الخطأ بالخطأ يقول يجب على بعض الناس إظهار فطر الست من شوال، هو لم يصمها لم تصر ستا، إنما يقول بعضهم يجب الفطر حتى يفهم الناس أن الفطر جائز، فلا يقال يجب هذا ولا يقال يجب الأمر الآخر، إنما هي سنة ومستحبة وفضل عظيم. من بدأ بالصوم وأراد أن يكمله فله فضل، من أراد أن يقطعه فلا شيء عليه، وله أن يفطر بلا عذر، ومن صامها في أي يوم من شوال صح صومه ولا يلزم التتابع، لكن بشرط أن لا تكون إلا بعد قضاء رمضان. ومما يفتي به البعض للأسف ولا أدعي أنه قول باطل أو مهجور، لا قال به بعض العلماء، لكن نأسف أنه يؤدي ببعض الناس إلى الخطأ. فبعض الناس بعض الأهل العلم يفتي بأنه يجوز صوم الست من شوال ولو كان عليك رمضان كاملا أو على المرأة رمضان كاملا، ما يحتاج أن نأتي بفتاوى علماء، يكفينا فتوى العالم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال الذي بقي عليه يوم من رمضان واحد هل يقال صام رمضان ثم أتبعه ستا؟ هذا لا يحتاج إلى فتوى ولا إلى قول كائنا من كان القائل، عالم من علماء المسلمين من هذه البلاد أو غيرها، من صام رمضان ثم أتبعه، من أراد أجر الست من شوال يصوم رمضان كاملا ويقضي. قد يقول قائل ماذا تفعل المرأة إذا كانت نفسا أو حائض أو عليها أيام كثيرة أو من مرض أكثر أيام رمضان ثم شفي آخر رمضان وأراد الست، لو قضى رمضان ذهبت عليه الأيام، لتذهب الأيام، لأنه مما تقرر في الشرع أن الفرض أهم من النفل. لو قابلت الله عز وجل عندك نوافل أمثال الجبال ولم تؤدي حقوق الله ولا الفرائض صارت النوافل هباء منثورة، ما الفائدة أن تصوم الست عليك أيام؟ لماذا يتحمس بعض الناس لصلاة التراويح وهو لا يصلي الفجر، للسنن والنوافل والصدقات وهو لم يؤدي الديون التي عليه للناس والحقوق ويماطل بها؟ ومثل ذلك هذه المسألة، يصومون الست وعليهم أيام يماطلون بها، وربما بعضهم لا يدخل أو يدخل عليه رمضان القادم وهو لم يصم عليه. فالواجب على الإنسان أن يؤدي فرض الله وهو صوم رمضان، إن أراد أن يصوم الست فليصوم، وإلا فالحمد لله الأمر واسع. وإذا كان الإنسان قد اعتاد الصوم صوم الست كل سنة ولم يستطع، أو المرأة لم تستطع بسبب النفاس أو نحو ذلك أو العذر، فالله يكتب لها الأجر، بدليل ما جاء في صحيح البخاري أن الإنسان إذا مرض أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسعادة والاطمئنان، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اشرح صدورنا وأنر عقولنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارزقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا صحا جللا طبقا نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.